لقد طال الشقا وتفرعت سبل العنا أأخي قد طال الشقا وتفرعت سبل العنا والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء أأخي قد طال الشقا وتفرعت سبل العنا أأخي قد طال الشقا وتفرعت سبل العنا والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء وكأنه مطر الشتاء والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء تطاول.